أنا مريضة. الحمد لله من يقضي ذلك شيء بفعل ذلك بلدا إلا أن يشاء الله. وأخذنا هذه وذكرنا أنها المقصود بالمشيئة هنا فيما أنت يعني تخبر به، وليس المقصود ما تخبر به عن الطلب. هذا يعني تقسيمة الأخرى، إلا يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، وذكرنا تفسير واذكر ربك إذا نسيت أنه أنك تستثني، فهذا يرفع الإثم، ولكنه لا ينفع في الحنث. إيه لا ينفع في الحنث. وهذا هو وهذا هو الذي يحمل عليه كلام ابن عباس. ثم قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه الجملة حقيقة معناها مشكلة. وقل عسى أن يهديني ربي، عسى ما معنى عسى في القرآن؟ عسى الأصل فيها الرجاء، الرجاء. قال ابن عباس إذا كان في القرآن من الله، من الله فهو لا تحقيق، فهي على التحقيق، لأن الله من غيره فهو لا رجاء، لأن الله لا يخلف وحده. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. الله لا يخلف وعده. في درس العادي في درس يعني نفسه لعل، يعني ابن تيمية يقول مثلا في أنا قرأت مرة عليه كان في سرايات أشكالات لعلكم تتقون، يقول هذا للتحكيم ليس على الرجاء، يعني لعله عسى نفس الباب. لا لعل يعني ده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب مش الفرق بين لعل وعسى هنا؟ ما الفرق؟ في فرق بالنسبة لله؟ ما الفرق؟ يعني لأن الله إذا وعد النقطة فيه أن الله إذا وعد لا يخلف الميعاد. يعني أنت تقول لعلي أحضر لك كذا وكذا، إن فعلت كذا لعلي أحضر لك، قد تفعل وقد لا تفعل. ولكن عسى ليس هو أصلا في الترجي، هو في التوقع. في التوقع ومن باب كذا. لكن أليس تدل على الرجال؟ على كل حال هي تدل على الرجال، ومع ذلك نقول هي في بالنسبة لله متحقق الوقوع، لأن الله لا يخلف الميعاد ولا يعجزه شيء. أما من المخلوق قد يتحقق ما يتحقق. ابن جرير نبه على هذا المعنى، بس ما ادري فين ابن جرير على عسى. ايه عسى او لعل نسيت. المهم انه يقول يعني العله فيه انه وعد الله. لعل شفته اكثر من واحد يعني الناس حتى دائما بالعصا ذكرها انه يعني اذا لله يعني من تحقيق. لا بس السر يعني السر ان لان الله لا يعجزه شيء ولا يخلف الميعاد. طيب هنا اذا هنا عسى من اي نوع؟ نقول عسى رجاء. هنا رجاء لانه منه هو. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا حياك الله. يا اهلا يا مرحبا. وقل عسى ان يهديني ربي، وهنا قال ربي والمناسبة معروفة لأنه يعني يتوسل إليه، نعم بربوبيته له وإنعامه عليه، والمناسب لهذه الدعوة. لكن هنا قال لأقرب من هذا رشدا، الضمير هذا يعود على أي شيء؟ قصة أصحاب الكهف. يعني إذن ماذا يكون إذا كانت قصة أصحاب الكهف؟ ماذا يكون المعنى لأقرب من هذا؟ يعني يكون يعني أكثر توفيقا من أصحاب الكهف، يعني لشيء آخر. نعم. أكثر توفيقا من أصحاب الكهف، من قصة أصحاب الكهف. ولا شو قلت؟ لا في قصة أصحاب الكهف. كيف قضت انت؟ ها لا زيادة علم فيها التي بعدها انت بالقصة جاب القصة وقراها لا التي بعدها لعل هذا هو الجواب. كلها كلها في كافي 300 سنين زادت علم في هذا القصة. كلها نزلت جميعا. مشكلة يعني. هي أقرب من هذا من هذا يعني من من قصة أصحاب الكهف. إيش يكون المعنى؟ وين الطيبي تكفى ما جبته معنا؟ لا حسبتك تعتمده أنت. الحين شيخ يعتمد بن جرير. ربنا يقول لعل الله إن يهديني فيسددني لأسد مما بعثتكم فأخبرت أنه سيكون. وش يكون المعنى على الكلام الجديد؟ يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي أنا بعثتكم إيه؟ فيكون يعني يسددني الله أسد من هذا مما بعثتكم. أسد من قصة أصحاب الكهف. مما بعثتكم أخبر منها. لا أنا سيكون. إيه لكن أسد من قصة أصحاب الكهف. لا أجل يقول أنه سيكون لأسد مما بعثتكم وأخبرتكم أنه سيكون في المستقبل. يعني بأمر يعني آخر يعني يكون توفيق توفيق الله إياي يكون أسد مما بعثتكم أنه سيحصل في المستقبل. من هو شاء يعني في قصص أخرى ولا في ما تسألون عنه في أمر آخر؟ أيوه حقيقي إن هذا استثناء مشكلة بالنسبة لي مشكلة هذه الجملة. فقال بعضهم إنها وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا يعني لأقرب من هذا قصة أصحاب الكهف. والمعنى قال لابد فيه شيء محذوف. وقل عسى أن يهديني ربي لشيء أقرب من هذا رشدا. يعني ممكن يعني الله أعلم يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان توفيق يعني مع أصحاب الكهف ولكن أنا أرجو أن يكون أنا أحظى بالتوفيق من أصحاب الكهف. أعد معلش يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمخاطبين أنا أصحاب الكهف كان معهم يعني وفقهم الله وسددهم ولكن توفيق الله إياي يكون أنا أرجو أن أكون أحظى بالتوفيق الله من أصحاب الكهف. ماشي تحديدا هذا أسأل أن يهديني ربي لأقرب من هذا من معلوم أنه هو صديق ونبي هم هم يعني بعيد المعنى يا خاطر ليش تحملوا ليش نقصوا عليكم لا بعضهم قال هذا هذا المعنى لأقرب من هذا يعني لأقرب لشيء لشيء من لشيء أقرب من هذا كذا يصير التركيب عسى أن يهديني ربي لشيء أقرب من هذا رشدا. ما في إشكال هذا. طيب هذا ما في إشكال. لا ولكن هذا ما هو هذا؟ هذا قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف. إيه. بس شلون يصير المعنى؟ يكون إن المعنى وحقيقة المعنى هذا هو يأتي على سياق القصة. كيف؟ أليس القصة في أولها أن الله عز وجل قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والمعنى ما هو؟ ليس ما عجب شيء بل فيما هو عجب منه. ثم بدأ يقص قصتهم ويورد ما فيها من العجب. ثم بعد أن بين قصتهم وما فيها من العجب بين شأنا آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما وعدهم هذا العجب فإن الوحي قد لبث عنهم فترة لأنه وعدهم ولم يستثني. فبين الله عز وجل أنه ما قطع عنك هذا إلا لأجل موعدتك التي لم تستثني فيها ومع ذلك فقد أجابك الله وبين من العجب شيئا كبيرا ثم عاتبه بعد ذلك وقوات تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت أيضا، علق المشيئة حتى لو مضى الوقت، فإنك لا تنفك عن الحاجة إلى الالتجاء إلى الله والرجوع إليه. وأقول أيضا عسى أن يهديني ربي لشيء أقرب من هذا رشدا، فإن فيما هو أقرب رشدا وأكثر نفعا وخيرا من هذا على ما فيه من الخير. جواب عن سؤالي. فيكون الآخر رجع على الأول، يعني كأن القصة بينت أنها القصة ليست هي معجب ما يكون، وما بعد أن القصة بين ما فيه من العجائب بين أنه فيه أيضا أنه يرجو ما هو أعجب منه. وادعو ربك أن يهديك لما هو أعجب منه. فهنا قصص أوله للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه للنبي صلى الله عليه وسلم من القصص، من القصص القرآني غير هذا. فكأن المشركون لما سألوا هذا السؤال الذي رأوه كبيرا وهو بين ما فيه من العجب، قال وكانوا يقول لهم صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله إني لا أرجو من الله ما هو خير منها، ومعنى هذا إنكم ليس عندكم أنتم أي شيء. وهذا الحقيقة المعنى جميل. هذا ذكر الكشاف وغيره، ما هو الكشاف بس، كثير ذكروه، يمكن كثير من أقوال المفسرين ذكروا هذا. لكن شوف ابن كثير وش قال. كان عندك عبد الرحمن سكت الدريش اللي قلت ما لم يبحث شيخ، يعني هل في سير مثلا يهدي يعني لم يذكر الياء، مثلا يقول آتوا الزكاة آتوا الزكاة، ما فرق في المعنى؟ يعني لو لم يذكر الياء. أيوة أنا شفت الساموراي في مستعو مستقعو فرق في المعنى، زاد تلم لزيت المعنى كذا. نعم مثلا يقول آتوا الزكاة تركيب نفسه وآتوا الزكاة. الله ما أدري هنا مثلا لأن أحيانا يأتي بلياء يهدياني وأحيانا بدونية يهدي بلياء، وهي محذوفة نطقة والأهم أنها محذوفة. الله ما أدري ومثلها طيب اللغة الثانية وإذا مرضت فهو يشفين، هل فيها دلالة ولا نقول مجرد لغة؟ هذا اللغة ما أقول هذا هو. يعني أحيانا يأتي يقول على اللغة آتوا الزكاة، وأحيانا يأتي على اللغة آتوا الزكاة. ممكن هذه إذا كانت لغة ما نقدر ندور معنا. وإذا يعني شيخ يأتي يأتي الرسول، أحيانا يأتي رسوله، يأتي فرق الرسول ورسوله هذه أكيد فرق، لكن لأن ما هي مهيب لغة هي. أما اللغة هي الإشكال في اللغة، اللغة صنعة ما في غير الصنعة، ما تحمل أكثر من ابن كثير ذكر أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب ورشد في ذلك، وقيل في تفسير غير ذلك. يعني وش يصير الضمير عنده على كلام ابن كثير، وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا، هي لها احتمال آخر أن يكون هذا السؤال المسؤول عن أي سؤال. فيكون وقل عسى أي إذا سئلت ادعو الله، وقل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الشيء المسؤول عنه رشدا، ولا تكن يكن حالك كما كان قبل. فيكون هذا فيكون هذا راجع إلى إيش؟ سؤال. ولا تقول إن لشيء إني فاعل، يعني كان يقول ولا تقول لشيء فاعل، واذكر ربك إذا نسيت حتى بعد، ولا تقول إن لشيء في المستقبل إني فاعل غدا، وقل عسى أن يهديني في المستقبل، ادعو الله أن يهديك لما هو أقرب. فهذا يكون سياق الآية القريب. عرفتوا هذا الشيء؟ والأول يتناسب مع مع القصة كلها، مع القصة كلها. طيب هل نستطيع أن نحمل الآية على المعنيين؟ فنقول تدل الآية على القول الأول، وأنه أقول عسى يهديني ربي لشيء أقرب من هذا رشدا. وأيضا في حال السؤال فإنك لا تبتعد حتى تستثني، وإن نسيت اذكر ربك وادع ربك أيضا حين تسأل. ولا يتعارضان؟ الأولى من جزء من الثاني. كيف إن الجواب الأول يعني خاص بهذه القصة، والجواب الثاني عام. لا يمكن العكس. لو قلنا الآن أنه دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يهديه ربه لشيء، ربه لشيء، أن يهديه ربه لشيء أقرب من هذا رشدا، هذا يشمل الدعاء في كل سؤال يسأله، يعني أن يرزقه الله علما هو أقرب. ولهذا يؤخذ منه فائدة أنه إذا سئل المسؤول عن شيء أنه يشرع له أن يدعو، يدعو الله عز وجل أن يهديه. أقرب من هذا السؤال هي داخل بعلم، يعني أن يدعو، يعني يؤخذ منه أن يدعو الله عز وجل بالعلم وأن يرزقه الله هداية وفقها، يعني يؤخذ من عمومه أنه يشرع له. ولذلك السعدي ذكر هذا من فوائده. ولكن ما قال وقل عسى أن يهديني ربي في هذا رشدا، حملنا على كلام لكن يا شيخ إذا قلنا أنه يدعو ربه لأقرب من هذا رشدا، إن هذا إيش من السؤال؟ كلام ابن كثير ولا سؤال؟ وهنا في الجواب لا لا على على قول إن من هذا أنه المقصود به القصة أصحاب الكهف، يعني كانوا مثل وقل ربي زدني علم، هذا معنى لأقرب من هذا الشيء أقرب من هذا الشيء رشدا، مثلها مثل وقل ربي زدني علم مثل. لكن هو مناسبة للقصة هي المهمة، هي الأهم. دلالة هذه هي دلالة، يعني دلالة إشارة لا اللي هو يقول أنه يعني يشرع الإنسان أنه يدعو الله عز وجل أنه يرزقه الله علما، هذه دلالة إشارة ليست هي الأصل في موضوع الآية. هل يمكن جمع قولين في الآية؟ لا شرط، يعني يكون يكون يسأل، ما فهمت أنا كلامك، يعني هو يقول وقل عسى أن يهديني يوفقني يعلمني ربي لأقرب من هذا، من قصة لشيء لشيء أقرب من قصة حساب الكافر، يعني أن يزيدني علم، هذا معنى يا شيخ. الحين إذا سأل ربه صلى الله عليه وسلم أن يرزقه قصصا وأخبارا وعلوما خيرا من قصص أصحاب الكهف، وش معنى هذا؟ شو المعنى الأول؟ لا أنا أقولك وش معنى، ليس معنى أنه يطلب علما، أن يطلب صح؟ نفس ما أكثر كيف؟ القول أبل قول مثل أكثر، بس هذا الدعاء ما هو غرضه بالنسبة لسياق السورة؟ غرضه أن يبين أن هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، ليست هي من أعجب ما يقول. هذا فهمنا شيخ، ولكن الفرق بين قوله وقوله، معنى قوله وقوله أرجو أن يهديني ربي لقصة لشيء لشيء نفسه لشيء نعم أقرب رشدا وخيرا وعجبا، نقول يا شيخ من قصة أصحاب الكهف، ولا قول ثاني إلا قول ابن كثير، إيش يكون الفرق؟ أنا قلت القول الثاني. أيوة قول ابن كثير، يعني هو ابن كثير مو بارد قول. إذا سألت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه. إيه. من فرق الصواب ورشد في ذلك. هذا ابن كثير. هذا ابن كثير. إذا سألت عن شيء لا تعلمه. وجه إلى الله وسأله أن يوفقه في هذا. هذا يرجع للقول الثاني اللي هو يتعلق بسياق القصة. ولا تقول بشيني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قصتهم كان يفترض أنه يقول إن شاء الله أخبركم غدا، وإذا نسي يقول إن شاء الله أيضا لرفع الإثم، وأيضا يقول عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لأقرب من هذا الشيء المسؤول منه رشدا، يعني أنه يدعو الله بالعلم إذا كان لا يعلم. يعني مثل جاء وسألوه قال ما أدري لكن أسأل الله أنه يهديني لأعلم، هذا يعني يستثني ثم ويدعو. يقول ما يعني مثل لو يسألك تقول أنا إن شاء الله سوف أبحث هذه المسألة، أو ما هو كذا، سوف سآتيك بالجواب إن شاء الله، ما تقول سآتيك بالجواب غدا، تقول سآتيك بالجواب إن شاء الله غدا وعسى ربي أن يلهمني وأن يسددني، هذا المعنى يعني. بس ولكن المشكلة اللي أقرب من هذا هذا الجواب أيوة أيوة كذا يقول كذا يعني التركيب يعني التركيب على كلام ابن كثير مشكل. كيف المعنى يكون لأقرب من هذا الشيء؟ معلش إذا فهمت لا لا جميل لا الحين أنا فهمت ليش أنا الآن فهمت ليش كان يعني لأقرب أقرب تسم تفضيل يعني كأن لشيء أقرب ما هو لشيء لأقرب لكي أقرب من هذا رشد. ليش ما قال لأرشد مثلا صح أو لأصيب الرشد كذا؟ لا ما أشوف أنا أسأل. لا أنا أسأل هو أظن يقصد لا أنا أسأل الإشكال كذا يعني في شيء قريب ونريد أقرب لا ليس لا أيوة هل هل هل, هل الإشكال لماذا لم يقل مفاضلة يعني مفاضلة إشكال في المفاضلة إشكال في المفاضلة لماذا لم يقل مثل على كلام كثير كان يكون التعبير لأصيب رشدا نعم أو يعني يكون أخر التعبير على غيره وكل أسان يهديني ربي أقرب رشدا ما صحيح يبقى الإشكال موجود على تفسير ابن كثير يبقى إيش هسه ولكن هذا جيد ولكن هذا القول الأول هذا جيد هذا ما أبو إشكال كان رفع إليه الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب طرق الموصل إلى الرشد فحري بعبد تكون هذه الحالة ثم يبذل جهده ويستكبر السعدي ثم يبذل جهده ويستكبر وسعه في طلب هو نفس كلام ابن كثير نفس كلام لم تعرض لهذا بس وش معنى عنده لأقرب يعني لأقرب الطرق ممكن يوصل إلى بس المشكلة هذا المشكلة من هذا طيب تكون الآية على التفسير الأول لمناسبتها للقصة واضحة وهذه تكون فائدة تؤخذ من حال القصة أو من الآية اللي إيش الفائدة هذا ما هو الذي ينبغي الإنسان أن يستثني ثم يدعو الله سبحانه قلنا هذه إيه ما مشكلة ما بزعل يدعو ما يمنع هذه ما فيها إشكال لكن على كلام ابن كثير والسعدي انا هذا اللي يعني كلام ابن كثير هو المشكل عندي المعنى لكني انا الشيء الذي ظننت انه قد يخرج عليه انه في تضمين بس اني عجزت اليوم لألقى التضمين ما ادري وش التضمين الذي ممكن يناسب هذا المعنى يعني لا يستقيم الا على تضمين على كل حال احنا يكفينا المعنى اللي ذكره كثير من المفسرين فهم كثيرا ما يجيبون انه يعني اثر التفضيل ليس على بابه يعني كل قرب من هذا ها لاسدد هذا الامر بس يبقى التفضيل يعني المعنى على كل حال المعنى ذاك واضح ويناسب سياق السورة القصة وهو جميل المعنى يعني. طيب ثم قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم أصحاب الكهف في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هنا فيه إشكال أيضا في التركيب وفيها قراءتان القراءة الأولى التي معنا الآن في المصحف قراءة 300 سنين وفيه قراءة 300 سنين. بالإضافة واحدة على التمثيل. أي نعم. والتي على الإضافة فيها إشكال. والإشكال فيها 300 سنين. وهي قراءة صحيحة. سبعية الإشكال. الإشكال فيها إن 100 سنين تمييز. والتمييز هنا يكون مفرد. أنت تقول عندي 100 درهم، ما تقول عندي 100 دراهم. 300 درهم، ما تقول 300 دراهم. صح؟ التمييز ما يقولون مفرد. الحين التمييز بالأعداد الصغيرة. إذا قلت مثلا ثلاثة دراهم جمع الخالف إيه، بس ثلاثة دراهم بالجمع، عشرة دراهم، عشرون. متى تبدأ، متى يبدأ المفرد؟ شو متى يبدأ المفرد؟ من 11 إلى 99 ومئة وألف وفوق. إلى 100,000 أو يزيدون، ما قال 100,000. في الأعداد الصغيرة لاحظ أنه قال بالجمع، لكن في الأعداد الكبيرة قال لا، ذكر المفرد اللي هو الجنس. فهذا الإشكال فيها. طيب، وإذا قلنا على القراءة الأخرى 300 سنين، فما يكون إعراب سنين؟ 300 300 سنين، ما يكون إعراب سنين؟ بدل، هذا برضو هو إشكال، بدل أو عطف بيان، وهل يصح أن يكون تمييز؟ ذكروا بها عريب. أنا حقيقة ما يهمني التكييف النحوي بقدر ما يهمني المعنى. هل يكون اختلاف المعنى المترتب؟ ما هو المعنى المترتب على ذلك؟ أنت لازم يكون الإشكال عندك له معنى. أنت ممكن تدفع الإشكال كما دفعوا بعضهم، قال مثلا 300 سنين، قال هذا جائز عرب في العربية، خلاص إذا قال جائز في العربية انتهينا، وما نبحث عن معنى. لكن يبقى إذا كان جائز في العربية وهو جائز 100% جائز، ما ما ما ما ورد في القرآن إلا هو جائز، صح؟ لكن لما يقول 300 سنة، إيش قال؟ سنين وازدادوا تسعة. فالقراءة الأولى ما بها إشكال صراحة. ليه؟ لأنك أنا عربتها بدل بيان، ولا حتى قلت تمييز، ولا ما هي مشكلة. لكن الإشكالية في الإضافة 300 سنين. لذلك شوف بجيلين عندك وش قال يا شيخ عن القراءة، وش رجح؟ وأول القراءة في ذلك عندي بالصواب 232. أول القراءة بالتنوين. هل بالتنوين؟ ليش؟ كذلك أن العربي إنما تزيف الماء إلى ما يفسدها إذا جاءت تصير بلفظ الباحث. نفسه الرباع. 300 درهم عند 100 درهم. يعني ضعف القراءة. الباحث. يعني يقول ما يصح عربية انك تقول 300 دراهم، لما تقول 300 درهم. اخطط معك يا شيخ، اخطط معك، اساعدك في التخطيط. في واحد يوم كنا ندرس في الجامعة، واحد طريقة يخطط تخيط وش كله الشيء المهم قال أنا ساعدك لا قال واحد من الشباب ما هو خط واحد، هو ما يقرأ أكثر مرة صار تحت خطين ثلاثة كل المذكرة، أنا شفت المذكرة حقته كلها خطوط، يعني هو يزعم انه يبي يحط على المهم، فاكتشفنا انه ثلاث خطوط وقعت بها على حسب القراءه. فواحد جالس عنده مره ويخطط كان هو فلان اساعدك، فانا قلت لك مزحه ولا انت ما تحط الا تحت المهم. فماذا يكون التوجيه؟ هذا يكون عند الكوفيين لأن قرادة أهل الكوفة اللي هو 300 سنين هنا من يكونوا قول يعني تميز جماوي شيء يقولون هم يقولون جائز في عربيته الأشكال معنا يعني الأشكال معنا. طيب وهل ورد له نظائر؟ أنا الحقيقة الذي يظهر لي وأنا ما أجزم إنه قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين على هذه القراءة، لأن المقصود هنا بيان العدد، فإن احنا تذكرون أخذنا في الفرق بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير، إن العرب تستعمل جمع التكسير إذا أرادت مطلق الجمع بيان الكثرة، وإذا أرادت العرب أن تبين الأفراد وتعتني بالفرد وتحدد آحاد المعدود فإنها تأتي بجمع المذكر السالم والمؤنث السالم، فسلم بناء المفرد لسلامة قصدهم بالمفرد، وكسروا المفرد بجمع التكسير لأنهم لم يريدوا جمع التكسير، ولهذا يكثر جمع التكسير في غير العاقل، لأنهم دائما في غير العاقل لا يعتنون بالأفراد ولا يأتي جمع المذكر السالم والمؤنث السالم في العاقل غالبا، لأنهم يقصدون آحاد المعدود، هذا سبق قلنا أكثر من مرة. ففي الأعداد أنا تأملت يعني يقول ففي الأعداد الصغيرة لاحظوا أنه يقول 3 دراهم 4 دراهم 10 دراهم، ما بعد تعدى 10 يبدأ يذكر المفرد خلاص لأنه يقصد ثلة الجمع، أما يوم أنه يتكلم في الأعداد الصغيرة هو يقصد ترى تفقه مني ولا ناجح. فلما كان يقصد في الصغير دائما يعتني بالمعدود نفسه المعدود نفسه ذكره بالجمع 3 دراهم 4 دراهم 5. فهنا لما قال 300 سنين أراد أن ينبه إلى العجب في قصتهم بالسنين، 300 سنين، ولهذا في القراءة الثانية 300 سنين يقولون أصل التركيب ولبثوا في كهفهم سنين 300، أصل التركيب كذا، هو صحيح متأخر باللفظ لكن هو في المعنى هكذا ولبثوا في كهفهم سنين 300، كان 300 تفسر سنين والسنين متقدمة، فالمقصود هنا بيان العجب من السنين المتطاولة التي هم ناموها، فإن العجب في أن ينام الإنسان سنين فما بالك إذا صارت 300، وأنت يا شيخ عندك اعتراض أعرف. لا أنا في عبارتي قبل وجيد يعني جاء ملحل جيد ولكن ما حل الإشكال. ما حل الإشكال. ليش ما حل الإشكال؟ إذا كان ما هو إذا صار ملاحظ جيد خلوه حل الإشكال. لأنه هو يعني ما راح الباب اللي نريده. بس ولكن هو جيد. ليش كان يعطون واحد مع الكثير وليه يعطون مع الكثير؟ ونفس هذا الكلام. ولو أننا تأملنا ووجدنا لها نظائر تكون أحسن. أمثلة تبين. يعني لو في نظائر لها القرآن ما أعرف أنا، يعني يعرفون في القرآن ولا يشوفون أحد ذكر شيء في القرآن. لو في السنة أو حتى في أشعار العرب فيمكن أن الإنسان يتأمل ويقول إن هالمعنى هذا إن العرب تأم هذا المعنى. ولكن الحقيقة ما ندري وين نبحث هذا فيه. يعني أين نبحث هذا لو أردنا؟ في التمييز. يعني قراءة في التفسير. صح. إلا أن يكون الإنسان يحفظ أشعارا ويفطهرها ما بس يحفظ. لأنه قد يكون يحفظ ما يجي على باله. على كل حال أنت عزاها. إحنا نفسرها بالسياق بس. أبحث يا أخي على بحث طيب كلنا نبحث طيب. ولبثوا في كهفهم. طيب هنا لماذا أضاف الكهف إليه؟ وفي البداية قال أم حسبت أن أصحاب الكهف أول القصة قال أم حسبت أن أصحاب الكهف وقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين على طبعا لأيد اللي يقول لكم هذا أنه أيضا قال في أول القصة بالمجمل قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. المقصود السنين وعدها أنها شيء عجيب أن ينام سنينا. هو واضح شيء ها؟ من السياق واضح هذا المعنى المراد السنين ولهذا قال لبث ما قال ما كثث. صحيح وهذه ولبثوا. وش الفرق بين لبث ومكث؟ مقصود طويل لبث قلناها قبل. وأيضا هذه جيدة أنه قال لبث واللبث يطلق على المكوث الطويل. طيب هنا لماذا أضاف الكهف إليهم؟ بينما أضافوا قبل الناس حدث الناس هذا الكهف ضرب على ذلك الكهف سنين عددا. أنا مشتهر بالكهف بل الكهف مشتهر به لأن ظهور العجب في قصتهم أنه كان في بخل بالكهف. بس لو قال ولبثوا في الكهف لماذا قال ولبثوا في كهفهم وأضاف الكهف إليهم؟ له علاقة بطول الزمن هو مكثر الإنسان في مكان 300 سنة وكأنه مكثر له كأنه أصبح بيته ولا يدخل غيره. والله يعني أنا أقول قد يكون هذا المعنى أنه قال لما قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين كأنهم أصبحوا أضافوا إليهم لطول ملازمتهم لطول ملازمتهم. كل هذا تنبيه يعني على طول المدة لمحل العجب. نفس أصحاب الكهف يقول على طول الملازمة. صحيح أصحاب الكهف يقول على طول الملازمة. لكن لما قام حسب أن أصحاب الكهف هذا في بداية القصة قبل أن يلازموه لذلك ما أضافوا لهم حسب أن أصحاب الكهف. أما لما قص قصتهم وانتهى منها قال لبث ولبث في كهفهم فأضافه إليهم لأنه هذا ما يدل على أنهم ما تحولوا من الكهف. وهم ما تحولوا أكيد هم ما تحولوا من الكهف صحيح بس ما هي تدل على هذا. هذا معلوم من القصة لكن إضافته إليهم يعني تنبع عن طول المدة والملازمة أنه كأن أصبح لهم وبيتهم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هنا التركيب برضو أشكل وهو أنه قال 300 سنين وازدادوا 9. ممكن يقول 9 و300 مثلا أو 9 و390 وتسع سنين. إيه. فلماذا قال سنين وازدادوا 9؟ وذهبوا فيها مذاهب فمنهم من قال إن هذا الفرق بين السنة الشمسية والقمرية. وهل الناس كانوا يحسبون بالشمس ولا بالقمري؟ الأمم كانت تحسب، الأمم التي عندها علم من الكتاب تحسب بالشمس بالقمري، بالقمري، والحساب القمري حساب طبيعي وهو حساب يعتمد على الرؤية، وأما الحساب الشمسي فهو حساب عد، عد وليس حساب محسوس. ولذلك أعظم ما تقام به الحجة وما أدركت بالأبصار والحواس. فالأسبوع فاليوم فاليوم فعندنا نحن يوم، عندنا أسبوع، عندنا شهر، عندنا سنة، صح؟ فاليوم يدرك بالحس، يدرك بالحس، تطلع الشمس وتغرب الشمس، صح؟ والأسبوع بالعد، يدرك بالعد، ما بيحس. يحس يعني كله يوم السبت مثل الأحد، مثل الجمعة، مثل الاثنين، صح؟ ولا لا؟ نعم. ولذلك الأسبوع، الأسبوع هذا اصطلح عليه، أو هو يمكن ما نقول اصطلح عليه، الله عز وجل فرضه على الناس لكنه حاله إلى العد. ولذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله الذي هدانا ليوم الجمعة، أضلت النصارى وقال الأحد واليهود قالوا السبت، ونحن هدانا الله عز وجل ليوم الجمعة. هذا اليوم يوم الجمعة لو لم يكن ما انتظمت أيام أسبوع وما عرفت أيام أسبوع، فجعل الله يوم يجتمعون فيه الناس يتتميز به باقي الأيام، ولا كما تميز الشهر لا يعرف بالحس طبيعية بالشهر، لأنه الهلال، الهلال يكبر يصبر حتى ثم يهبل مرة أخرى، هذا أرض محسوس. الهلال عفوا الشهر الشمسي لا معدود، ولذلك أمر شاق معدود. أما الهلال القمري ولهذا الله يقول سبحانه كان يقول هي موقف الناس والحج، قال تعبد الله بشيء هو أطمن ما يكون لنا وأريح، ما نحتاج إلى أن نضبط ولا ما نضبط، خلاص هو هذا الجرم يغاب يطلع. اليوم نفس الكلام، الشمس حديد، السنة هذه بالعد ولا تدرك طبيعيا؟ لا نحن بالعد ولا لا هي طبيعية يا شيخ، لا وهي طبيعية بالنسبة للأشهر، يعني بالنسبة للأشهر 12 شهر وهي بالحساب القمري. أنا أتابع الشهر من أوله حتى ينتهي، هذا شهر راح، واحد اثنين ثلاث أربعة حتى والشهور 12 معروف، هو مو مبعد لا طبيعي برضه. ما يكون بالحس تقلبات الشتاء في هذا الأمور إذا كان بالشمس يكون يدرك السنة، تدرك السنة بالحس، بالحس بالشمسي. كيف تدرك بالحس بالشمسي؟ اختلاف في الصور الحين كيف الحساب الشمسي تتغير الفصول؟ لا ما تتغير، ما تتغير اي، فهو يدرك السنة اذا انتهت ولا السنة اللي بعدها باختلاف الفصول عليه. ولكن بهذا التميز يعني، ولكن احيانا الفصل يكون اكبر من السنة الماضية، احيانا الصيف يمتد، احيانا الشتاء يمتد. الشمسية ايوه، عشان السنة الشمسية هل تستطيع هل تستطيع انك يعني تدرك الوقت بالحر والبرد والمطر؟ لا هو لا يدرك الوقت بالحر والبرد والمطر، ما يمكن يمتد احيانا الظروف يعني بالحساب الفلكي. بس الشيخ اختلاف بسيط لانه من الزمن هم يقسمون النبات وهذه الامور على الشمسية إيه، ما تختلف إيه يا شيخ، هذا عد صح؟ هو شيء طبيعي، هذا عد، أنا أعد له عدا، لو ما عديت له ما أدركه. هو كذلك شخص. شلون عد؟ أنا قلت الشهر هذا 28 والشهر ذا 30 31 إلى ها ها وثبتت العد هذا، فلما ثبت العد هذا أتى الوقت في نفسه. في نفس الوقت. عد عد. ما هو بنظر يا شيخ، ما في طب، ما في طبيعي، ما في نظر. ما هو أنا إني عرفت شهر يناير سبتمبر إنه برد لأنه البرد جاء على لمي من سبتمبر. لا أنا استدلت على البرد 6 ديسمبر. أتم معي. المربعانية تدخل 6 ديسمبر. فأنا أعرف البرد بتاريخ 6 ديسمبر، ما أنا بعرف 6 ديسمبر بالبرد. مو واضح. لأنه قد يختلف يعني؟ ما يختلف، بس يا شيخ أنا الحين لو غميت عيونك ولا علمتك بالعد وقلت أنت وجاء البرد، أقول لك حدد لي الشهر هذا وشو، ما عرفت. لأن تكون معدود صح؟ ولا لا؟ بس إذا عدهم في أول الأمر خلاص. بعد ذلك. أيًا هو يرجع للعد. يرجع. لكن أنا أقول بسم الله طلع على الهلال المهنة وغاب وطلع عشر لهذا قدام عيني، قلت قضى شهر جاء شهر، بس بعيني أشوف محسوس مو بحساب. كل شهر محسوس، السنة سيكون بالعد. السنة سيكون بالعد. حتى القمري. لا القمري يا شيخ هذا راح شهر أول. راح شهر الأول. هذا ثاني. راح الشهر الثاني، الثالث، كله بالعد، بالنظر يا شيخ، بالحس. يقولون 12 يقولون عدلت 12. هل عد هذا طبيعي يا شيخ؟ طبيعي انه يعد، لكنه مترتب على الرؤية. ولذلك الله يقول يا سبرك على الهلال، قل هي مواقيت للناس والحج، على مواقيت الحج لا هلال. لا هو الشباب يعني يظهرون بارتا لان الشمسي هو يعتمد على الشهور صح؟ الشمسية والقمرية لا شهور القمرية، فما دام شهور القمرية حسية فسنة حسية. فسنة حسية خلاص. على كل حال يعني كل ما الإنسان يزيد يقينا أن الله عز وجل ما تعبد الخلق إلا بالله، الله ما تعبدهم هذا الحساب. لكن بعض الناس يقول هذا أدق، ما يفهم شو المقصود. هو أدق في الحساب لكن ما هو أدق في النظر. أنا يلا هني أجلس أحسب، وفي حكم أخرى طبعا بالله إلا هذا الذي ذكره العلماء هنا 300 سنين وزادوا 9 الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، هو سنة في كل 33 سنة وربع، فيكون تتغير فيه الدورة، دورة الأشهر. في الحساب الشمسي الميلادي عليه الآن شهر البرد هو شهر البرد، وشهر الخريف والصيف هو الصيف، لأنه على أبراج الشمس. وأما في الأهلة لا، ولذلك يأتي الصيام في البرد ويأتي في الحر، ويتنوع الوصول والحج مجلوب لوجود هذا الفارق الذي بينهم. هذه له حجة يعني صح التعبير من صح هذا التفسير يعني ألو اللي هو اعتبر الشمس والقمر. ابن عثيمين طبعا رده وقال من يقول إن هذا هو المعنى، وأنا وجدت إن هو نفسه كلام القاسمي، وابن عثيمين يعتمد على القاسمي كثير ويثني عليه كثيرا، ولكن كل المفسرين تقريبا أو أكثرهم على هذا، حتى ابن تيمية ذكره. وهذا معنى، هذا معنى، وكأنه هنا يعني يبين الأمر لمن يعد بهذا ويعد بها. فيقول 300 سنين هذا بأي حساب؟ لا شيء أقول شيء، أول شيء لازم يثبت أنه كان عندهم هذا القمرية والشمسية. يا شيخ الحساب لا بالنسبة لنا موجود يا شيخ. لا الآية بالنسبة لنا. لا هم كانوا لا بس هم كانوا يتكلمون فيه الشمس والقمر. إيه يا شيخ العلم هذا موروث يا شيخ. الشمسي. أكيد ما الناس ما يكتشفون شيء يا شيخ. لا في أسامي أخرى يعني في المهم أنهم يعتمدون الشمسي. ها؟ الشمسي في يعتمدونه، حتى الحسابي شبهنا يعتمدون الشمسي وهو ما يعرف الشمسي. لا يعتمدوا بالنجوم يا شيخ. يعني هو هذا قريب، هو جاء من الغرب وكان موجود سابقا. لا موجود الشمسي 100% موجود يا شيخ. موجود. القمري موجود أقل هي الأصل. لا هو يقول شعور عند الله إنك أنا شعور هذا في القمر الأنبياء في القمر. لا لا أنا أقصد طيب هل يأخذ من هذه الآية جواز اعتماد الأشخاص القمري أو العمل به؟ كيف اعتمد في المواقيت؟ لا ليس في المواقيت الأمور الدنيوية وهذه الأمور الأمور الدنيوية لا بأس يا شيخ. يا شيخ الذين يحسبون عندنا حساب اسمه حساب الخلاوي معروف وهي حساب اسمه حساب القطري هذول يحسبون وهم يحسبون على النجوم وعلى مجال منازل الشمس وعلى النجوم وهم شغلهم كله يوافق على الشمس وهم ما يدرون لا شيخ يعني مثلا لا يعلمون حساب الشمس ولا يعلمون ميلادهم ماذا يحسبون ليحسبون لأجل مواسم الزرع ونحوها والإبل وضراب الإبل وغيرها من الأمور التي تهمه بحياتها يعني مثل ارتباط الزمن بين الميلادي وبين الشمس الشمس الميلادي شمسي الميلادي حساب شمسي بس ما في شيء جديد على منازل الشمس وهذا على منازل القمر هؤلاء الحسابة ما يعرفون الشمسي لكن يحسبونهم على ما يعلمونهم من النجوم هذا شيء يؤرخونه ويكتبونه فإذا جبنا حنا حسابهم وجدناهم مثلا يوم يذكر المربعانية متى تدخل وجدناها 6 ديسمبر في حسابه 6 ديسمبر وفعلا ذاك شهر البرد تبدأ البرد عندهم 6 ديسمبر هو عرفه بالظواهر الكونية برأسه وهم الأوائل عرفوه أيضا وثبتوه بس الفرق أنهم ثبتوه لما ثبتوه أصبحوا يعدونه عدا ليس برؤية هذا تأمل بالظواهر والنجوم وعرف بس بشكل نجد يعني مثلا عند الفرس وعند الهندوس يعني الفرس شمسي ايوه هو عنده 12 شهر ولكن الشهر احيانا يكون 34 احيانا يكون مثلا 25 زي هذا انا شفت هذا ايوه الشيء القديم المهم انهم يجعلونه 365 سنه ايوه 365 يوم نعم هو يعني يكون نفسه 12 شهر نفسه نعم ولكن يعني شهور يختلف بس هذا 19 شهر يعني على الشمس نعم يعني على الشمس 19 لكن تكون ايام قليله اللي هو ايش؟ الهندوس في بعض الديانات 19 شهر عندهم بس 12 شهر لكن الايام قليله بس الايام تكون 365 بس طيب اذا كان هذا هو المعنى المراد في الايه ولبثوا في كهفهم 300 او 309 ما معنى وازدادوا؟ يعني وازدادوا على الحساب الشمسي 9 في القمري او وزيدوا 9 لكن نسبته اليهم ازدادوا هل في فائدة في نسبة الزيادة لأصحاب الكهف؟ والله تركيب هذا ما أدري والله. لماذا يعني يريد الله يبين لنا الشمس والقمر؟ لأنه قالوا إن فيه من يحسب كنت أعتبره إنه فيه من يحسب الشمس ممن هو مطلع على قصتها. فكأن الآية بينت لهم لا للجميع الحساب على القمر وعلى الشمس. أو الذين سألوا لا اللي سألوا قريش هلالي لا هم أخذوا من اليهود هلالي أيوة شبه اليهود شوف يقولون هذا يوم نجى الله به موسى اللي هو عشرة وعشرة هو بشهر محرم على القمري ما على الهلال ما على الشمس الرازخ ويمكن أن يقال لعلهم من مستقبل 300 سنين قرب أنهم من الانتباه ثم اتفق ما أوجب لقائهم في النوم بعد ذلك هذا كله والله أنا متأمل أن أنا بمشي الله رب القرآن ما ماذا قال بعضهم؟ قل الله أعلم بما لبث. هذه اللي عندنا بهشكال ما دام أخبر بعدين يعني بما لبث. طيب هنا يعني قال قل الله أعلم بما لبث. في قول آخر في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين أن هذا ليس خبر من الله فيما بينه، وإنما هذا من اليهود، هذا ممن كان يعني يتكلم في قصته. قال في حرف هذا المنزلي ايه كل المفسرين ذكره. قال في حرف ابن مسعود وقالوا ولبثوا. إذن من القائل؟ أي اليهود أو غيرهم ممن يتكلم في قصته. وقالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، يكون هذا رد هذا واضح على من قال انهم لبثوا في كهف 300 سنين. الحين فيه قول ان هذا ليس من قول الله، ليس من اخبار الله، وانما هو خبر عن من تكلم في قصتهم، فيكون انهم قالوا انهم لبثوا في كهف 300 سنين. فرد الله عليهم قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض انكم ما عندكم علم. ما يا إخواني، والقول الثاني وهو القول الأول أصلاً أنه ولبثوا فيك فهم، هذا إخبار من الله عز وجل. فيقال إذا لما قال قل الله أعلم بما لبثوا وهو أخبر عنهم. طبعاً الذي يظهر الله أعلم أنه ولبثوا فيك هذا من إخبار الله، لأن هذا هو الأصل في السياق إنه ولبثوا، ما قال وقالوا، لبثوا ولبثوا، والقراءات تلك شاذة. فالصواب إن ولبثوا هذا إخبار من الله عز وجل. ثم إنه يبين وجه العجب من لبثهم مثل ما ذكرنا، وهو هذه المدة الطويلة، وكأنه يزيد إخبارا على ما سألوه عنه، فيبين لهؤلاء السائلين بأن هذه القصة عجيبة وفيها عجائب، وأيضا يخبركم نبينا بمدة مكثه، ويبين أنهم لبثوا في حساب العادين 300 في الشمس و309 في القمر.